متعوا بالحياة بأرضها وبسماها، اتمتعوا بالحياة بأرضها وبسماها، نورها الجميل محلاه، نورها الجميل محلاه، نورها الجميل محلاه وشمسها وضياها. ما تصدقوش العيون مهما يبان فيها، ما تصدقوش العيون مهما يبان فيها، تضحك وكاس الشجون بايض وماليها، وفي عيون فرحانة وهمومها تخفيها، وعيون تبان بردانة والحب تساويها، وعيون بيلمع سناها باينة في أمن وسلام، وهي تخفي وراها سواد ووحدة وظلام. ما تصدقوش العيون، ما تصدقوش العيون، ما تصدقوش.